شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الألوان ورسم على الحيط شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الألوان ورسم على الحيط أعمل إيه وياك يا حمادة اللي عملته ده أسوأ عادة أعمل إيه وياك يا حمادة اللي عملته ده أسوأ عادة عايز ترسم ارسم لكن من غير ما تشخبط على الحيط.